ربا. وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. سبحانك من إله ما أعظمك حارت عقول أولي النهى في بيزان صفاتك. خلقت الخلق فأحصيتهم عددا ووزعت الرزق عليهم جميعا فلم تنس منهم أحدا. ومن صفاتك إلهي لم تتخذ صاحبة ولا ولدا. والصلاة والسلام على سيدنا محمد. إني سألت الشعر أن يتعطفا فقال هيهات هيهات لن أتوقفا. عذرا رسول الله إن قصرت في وصف فإن جمالكم لن يوصفا. جاءت قديما ذرة من نوركم قد جمل الرحمن منها يوسفا. والله لو جد العباقر كلهم في وصف أفضال له لن تعرفا. والله لو قلم الزمان من البداية للنهاية ظل يكتب ما كفى. والله لو قبر النبي تفجرت أنواره للبدر ولا واختفى. يكفيه لقيا في السماوات العلا وبحضرة الرب الكريم تشرفا. يكفيه أن البدر يخسف نوره لكن نور محمد لن يخسفا. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك سيدي أبا القاسم يا رسول الله. إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام من هذا البلد الطيب وبين هؤلاء الأحباب، وقد جئنا سويا لنشارك تكريم الأم الراحلة الكريمة فقيدة أسر وعائلات المصري بهذه المنطقة. الله أسأل أن تكون الأم برفقة سيدنا رسول الله في الجنة، هو ولي ذلك والقادر عليه. إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام، ونستضيف لحضراتكم من أعلام القراء باتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي العلم القرآني الإذاعي الشهير المميز بجمال الصوت مع دقة الأداء القارئ الشيخ ممدوح جودة سعد الإذاعي الشهير والمقيم بهرية مركز الزقازيق بالشرقية، والعلم القرآني الذي تتشنف إليه الأذن في كل وقت وحين، فاكهة قراء مصر القارئ الشيخ محمد حسن الخياط الإذاعي الشهير والمقيم بالسمعنا مركز فاقوس. ويتوالى لقاؤنا الليلة مع هذين العلمين الجليلين، الله أسأل أن يتجلى عليهما بدوام التوفيق، هو ولي ذلك والقادر عليه. هيا بنا تصغى القلوب والأرواح في رحاب أولى فقرات ليلتنا العطرة المباركة حول آيات بينات من الذكر الحكيم مع الوالد والمرب الفاضل والمعلم الجليل، قارئ له في قلوب العالمين حب، الصوت الذي حين تستمع إليه تحس بجمال الصوت مع دقة الأداء، فضيلة القارئ الشيخ ممدوح جودة سعد الإذاعي الشهير والمقيم بهدية مركز زقازيق بالشرقية، يتفضل فضيلته مشكورا، عسى أن ينزل علينا عبير السماء في هذه الليلة. تولج الليل في النهار كل شيء قدير. ازاي؟ الله يا فضيلة مولانا. قل لله لك شيء. ايوه حاج منذور الله يا سيدنا الله يا مولانا ربنا يفتح عليك يا رب. وترزق من لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. مهجور. تعالى صلى الله يا شيخنا ان شاء الله. صلى الله ان شاء الله. الله يا قراء ويحذركم الله نفسه. لا اله الا الله. يا رب والله رؤوف بالعباد. يا شيخ الله الله الله الله Oh. Thank you.

قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. تميزت البتول الشريف بصفتين لم تكن لأحد على نساء الأمة. الصفة الأولى أن الله نفخ فيها من روحه، والصفة الثانية أنها ستكون زوجة لرسول الله في الجنة. فقال في ذلك المصطفى صلى الله عليه وسلم: كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا أربع: مريم ابنة عمران، وخديجة بنت خويلد، وآسية بنت مزاحم امرأة فرعون، وفاطمة بنت محمد. اخوتنا اخوة الايمان والاسلام، على خير افتتحت فقرات ليلتنا العطرة المباركة بآيات بينات من الذكر الحكيم، تلاها علينا ذلكم العلم القرآني الإذاعي الشهير والنجم اللامع تحت قبة سماء قراء مصر، فضيلة القارئ الشيخ ممدوح جودة سعد، القارئ باتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي والمقيم بهرية مركز الزقازيق بالشرقية. وكانت التلاوة ضمن فقرات ليلتنا العطرة المباركة تكريما للأم الراحلة الكريمة ومشاركة لجميع أسرتها الأعزاء أسر وعائلات المصري. أتقدم باسمهم جميعا بخالص الشكر والتقدير لجميع من شاركنا العزاء من هذه المنطقة وجميع القرى المجاورة. أتقدم باسم حضراتكم بخالص الشكر والتقدير لعميد مقاولي أشغال الفراشة، لعميد مقاولي أشغال الهندسة الإذاعية والصوتية بالشرقية المهندس صلاح عبد الهادي بمنزل ميمون مركز أبو كبير، ومن داخل مخازن الفراشة والإنارة الأستاذ محمد كمال بالسمارة، قصور واجبات طيافة أولاد أبو جريشة بكفر حماد. أيها الإخوة الأحباب، لله في خلقه شؤون، دبر الخلق وإذا أراد شيئا قال له كن فيكون. علمنا أنه ما أنزل من السماء شيء خير من القرآن الكريم، ولا شيء تتعطر به القلوب والأرواح أفضل من القرآن الكريم. هو الإسلام في قلبي هداه، هو القرآن سيف في يدي، هو الدنيا هو الأخرى، فهلا حرصنا حده ثبتا قويا.